بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الباب الأول من كتاب التوحيد، ووقفنا عند الآية وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا الكتاب ليبين للناس عقيدتهم الصحيحة التي ينبغي أن يعبدوا الله عز وجل بها، لأن الناس كانوا في جاهلية جهلا يعبدون الأشجار والأحجار والأولياء والقبور، وهم يعترفون أن الله هو خالقهم ورازقهم، ولكن هذه المعبودات يتوسطون بها كما يدعون إلى الله عز وجل، لأن الله أخبر في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فمن في واحد يدعي أن الصنم الذي يعبده من دون الله يخلق ولده أو يخلق دابته، وإنما يتوسطون بها إلى الله، هذه حجتهم ودعواهم، وهي حجة لا قيمة لها أصلا. هذا الكتاب الذي نحن ندرسه، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كلما فيه آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له فيه قول مطلقا، بل كل ما هو فيه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لطالب العلم أن يدرس بتجرد، وأن يستفيد الإخوان جزاهم الله خير من هذا الكتاب، لأن فيه فوائد كثيرة، وينبغي لهم أن يقرؤوا الشرح الذي ذكره الشارح ويتفقهوا فيه، وإذا أشكل عليهم شيء يسألون عنه، وإن شاء الله ليس فيه مشكل، لأنه كله آيات وأحاديث وتوضيح لهذه الآيات ولهذه الأحاديث. ونسمع الآن القارئ، يعني يبدأ لنا من: قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه. قرأتها. طيب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. قال الشارح حفظه الله تعالى: والآية الرابعة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآيات على نسق واحد ومنهجها واحد، فقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل قوله: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تماما، لأنها تخرج من مشكات واحدة. وقوله: واعبدوا الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته، ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي عن الشرك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل. ومعنى قوله: واعبدوا الله، أي أخلصوا له العبادة. والعبادة لا بد من معرفة معناها، وهي الذل والخضوع، هذا أصلها في اللغة، يقال طريق معبد، يعني طريق ذللته الأقدام بوطئها، يعني ينبغي الإنسان أن يكون خاضعا لله عز وجل، لأن العبادة هي الخضوع لله. فأنت حينما تكبر تكبر الله عز وجل، وحينما تقرأ، ومطلوب من كل واحد أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد أن تكون العبادة لله وحده والاستعانة به وحده، فلا تستعين بغيره على أي أمر من الأمور، لأن الاستعانة عبادة. إذن الاستعانة والدعاء والخوف والرجاء هذه كلها عبادة، فينبغي للمسلم أن لا يصرف شيئا منها لغير الله عز وجل. والمشركون كما نعرف على أنهم يصرفون هذه الأشياء عن طريق الدعاء والاستغاثة، ويطلبون من هؤلاء الذين لا يستطيعون شيئا أن ينفعوهم، وهم لا ينفعهم بشيء. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما بمعنى أنه يوحد الله عز وجل ويعبده العبادة الخالصة، والعبادة هي الخضوع لله تبارك وتعالى، هذا في اللغة. ثم نكمل العبادة كما علمنا الله عز وجل في كتابه وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الجماعة الذين يزورون القبور ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله يخضعون عندها، تجد الإنسان يعني خاضع منكس رأسه خائف، ويطلب من هؤلاء المساكين الذين قد أفضوا إلى ما قدموا ولم يطلبوا منه أن يعبدهم، يطلب منهم ما لا يستطيعون عليه. وتعرفون أن الإنسان إذا مات انقطع عمله كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إلا من ثلاث. فينبغي للمسلم أن يعبد الله العبادة الصحيحة السليمة حتى يلاقي ربه وهو على منهج سليم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ما أدري يا إخوان اشتروا الكتاب الصغير هذا ولا ما حصلوا؟ اشتريتها؟ هذا يقول اشتراها. تشوفوا في الحاشية العبودية كتاب صغير وواضح في جميع المسائل الواردة فيه. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالعبادة هي فعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالصلاة عبادة، والصوم عبادة، والإحسان إلى اليتيم عبادة، إلى آخره. كل ما شرعه الله فهو عبادة. ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه، فهذه بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن العبادة ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة مثل الصلاة والجهاد في سبيل الله، هذا ظاهر على الجوارح تتحرك تعمل، ومنها ما هو على اللسان مثل الذكر سبحان الله والحمد لله، هذه عبادة باللسان، ومنها ما هو بالقلب مثل الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء، هذه أعمال قلوب. فالعبادة تكون على القلوب، وتكون على الألسنة، وتكون على الجوارح. إذن كما فهمتم الآن هذا التعريف الذي ينبغي للإنسان أن يستفيد منه، العبادة أول ما شرعه الله من الأقوال والأفعال والأعمال، ما في أحد يشرع دون الله عز وجل، ومن شرع دون الله فمعنى أنه جعل نفسه معبودا. فينبغي للمسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرع الله. ثم مثل بالصلاة والجهاد في سبيل الله، هذا ظاهر على الجوارح، لأن الإنسان حينما يصلي هو يكبر ويركع ويسجد ويتحرك بنفسه، وكذلك الجهاد، هذه أعمال أيضا ظاهرة على الجوارح حينما يجهد الإنسان في سبيل الله، وكذلك التسبيح والتحميد والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فهذه كلها من أنواع العبادة. فينبغي لنا أن نجعل هذه الأمور كلها لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما أمر بعبادته سبحانه نهى عن الشرك، لأن الشرك يفسد العبادة، كما أن الحدث يفسد الصلاة والطواف كذلك الشرك يفسد العبادة، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يعني الذي يعبد الله ثم يشرك عبادته هذه تذهب. وهو مثل بتمثيل يعني محسوس، يعني أنت لما تدخل في الصلاة تطهرت ودخلت في الصلاة، لكن حدث الحدث منك، إذن خلص هذا الطهور كله ذهب. إذن إذا كنت تعبد الله عز وجل وتعبد غيره فذلك يكون مثل هذا. ثم هو سيبين لنا الآيات التي قال عنها عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تبارك وتعالى. سنسمع هذه الآيات والوصايا الموجودة فيها، وهي المسمى بالوصايا العشر، وهي في آخر سورة الأنعام، وهي منهج رباني فيه أشياء جيدة ممتازة ينبغي لطالب العلم أن يتفهم فيها ويتفقه فيها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. هذه الآيات الثلاث إذا قرأناها في آخر سورة الأنعام تذكر لنا الوصايا العشر، وهذا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. إذن الله عز وجل هو المحرم وهو المحلل، ليس لأحد أن يتقدم بين يدي الله بالتحليل والتحريم، وإنما هذا من خصائص رب العالمين. هذه الآيات سنسمع ما فيها. أولا بدأ بالتحريم، أي بالشيء الذي حرمه الله تعالى، فقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذن التحليل والتحريم من الله، فربنا هو الذي يحرم وهو الذي يحلل. إذن حرم علينا الشرك بالله تبارك وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب فيقول: وقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات الثلاث في آخر سورة الأنعام التي آخرها: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآيات الثلاث: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. قوله أتلو أي أقرأ. قال: ما حرم ربكم عليكم دل على أن التحليل حق للربوبية، فالرب هو الذي يحلل ويحرم، لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن كالأنعام يحرمونها للأصنام. بدأ بأعظم المحرمات فقال: ألا تشركوا به شيئا، فأعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه. فإذا قيل لك: ما هو أعظم المحرمات؟ تقول: الشرك بالله عز وجل. وإذا قيل لك: ما أعظم ما نهى الله عنه؟ تقول: الشرك بالله. وإذا قيل: ما أعظم المنكرات؟ تقول: الشرك بالله. وإذا قيل: ما هو أكبر الكبائر؟ تقول: الشرك بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله. إذا سمعنا هذه التفصيلات، وهذا هو الواقع. ما أعظم المحرمات؟ أعظمها الشرك بالله عز وجل. فالله عز وجل خلقك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي يحييك ويميتك، وهو الذي سيحاسبك، فينبغي أن لا تشرك به شيئا، لأن الشرك يحبط الأعمال جميعا. الإنسان لو عمل ما عمل من أعمال الخيرات، الصدقات والزكاة والحج والعمرة وكل شيء، ثم يشرك بالله عز وجل، هذا الشرك يحبط كل هذه الأعمال، لا قيمة لها. ثم ذكر هذه الأشياء اللي هي واضحة، يعني: ما هو أعظم المحرمات؟ تقول: الشرك بالله. وإذا قيل لك: ما أعظم ما نهى الله عنه؟ تقول: الشرك بالله. وهذه كلها فيها الآيات الواردة في هذا. وإذا قيل: ما أعظم المنكرات؟ تقول: الشرك بالله. وإذا قيل: ما هو أكبر الكبائر؟ تقول: الشرك بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله. والله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك لا يغفر، وأما ما عدا الشرك من المعاصي التي يرتكبها المسلم فهي تحت مشيئة الله، إن تاب منها وعفى الله عنه الحمد لله، وإن لم يتب ومات على تلك الكبيرة التي هي دون الشرك وهو مرتكبها فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عاقبه بقدر ذلك الذنب ومآله إلى الجنة، وإن شاء يعني عفى عنه. هذه القاعدة هي عند أهل السنة والجماعة، ولكن سبق الحديث على أن فيه بعض الفرق وبعض الطوائف ترى على أن الكبائر مكفرة، وكلامهم هذا ليس بصحيح. وهذه الفئة نشأت في بداية الإسلام، الذين كفروا الصحابة وقتلوا عثمان بن عفان، وكل من تخطيط اليهود، من تخطيط عبد الله بن سبأ. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هؤلاء الذين جاءوا بهذه الأفكار وقالوا على أن من ارتكب الكبيرة فهو كافر، هذا الكلام كله مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخوارج الذين قالوا بهذا القول هم يدعون أنهم يحكمون بنص القرآن وأنهم لا يخالفون القرآن، وكلامهم ليس بصحيح، بدليل أن الله عز وجل ذكر في كتابه الكبائر وذكر أحكامها. تقرؤون: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الزاني والزانية يجلد 100 جلدة. فلو كانت الكبيرة مكفرة لصاحبها لما قال الله اقطعوا يده، يقول اقطعوا رقبته. وكذلك الزاني ما يقال يجلد، وإنما يقال يقتل. إذن القرآن يخالفهم، فهم يخالفون القرآن ولا يعملون بالقرآن لأنهم لا يفهمونها، لا يفهمونه كما أنزله الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن لا ينظر لأقوال هؤلاء المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أنكم تسمعون في هذه الفترة أن في جماعة يقولون يدعون للتوحيد ويريدون أن ينشروا العقيدة الصحيحة، ولكنهم يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون أكثر مني، تعرفون داعش وأخبار داعش والحاجات التي تحدث، يقتلون المسلمين ويقولون يبغون يقيمون دولة إسلامية. ما ندري على من يقيموا هذه الدولة الإسلامية إذا قتلوا المسلمين. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالشرك والعياذ بالله هو أخطر الذنوب وأعظم ذنب عصي الله به، وهو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. بأي نوع من أنواع العبادة، يعني ليس الشرك معناه أنه ما يكون شركا إلا إذا عملت عملا يعني ما تدري كيفه. أنواع العبادة كلها لله عز وجل، فينبغي أن لا يصرف منها شيء. الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذه كلها عبادة، فأنت إذا عملت شيء منها لغير الله عز وجل فقد أشركت. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله سبحانه ألا تشركوا به شيئا، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك به، وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم، فأنتم تستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك. وكلمة شيئا يقول العلماء نكرة في سياق النهي تعم كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا من الصالحين أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك، كله يعمه كلمة شيئا، فهي كلمة عامة، يعني أي شيء من الأشياء لا يجوز أن يصرف له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني مهما كان نبي أو ملك أو ما يجوز أن نصرف له شيء من أنواع العبادة، وإنما العبادة كلها لله تبارك وتعالى، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن الصغير منها هو يخرج الإنسان من دينه، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فهذه التعبيرات وكلمة شيئا يقول العلماء نكرة في سياق النهي تعم كل ما عبد من دون الله، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا. وينبغي لنا أن نفهم أنواع العبادة الموجودة الآن في هذه الدنيا، حينما يذهب مجموعة إلى قبر فلان أو إلى قبر فلان ويقدمون النذور والذبائح، يعني هذه عبادة. والرسول يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يذهب ويذبح للبدوي للعيدروس لفلان لفلان هذا شرك بالله. ينبغي الإنسان أن يتفقه في دينه ولا يظن أن هذا من الأمور اللي يقولون يتقربون بها إلى الأولياء وإلى الصالحين. ما يجوز مثل هذا لا لنبي مقرب ولا لملك مرسل. نعم. صلى الله إليكم. لا لملك المقرب ولا لنبي مرسل لا يجوز صرف شيء من العبادة لهؤلاء. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأيضا قوله سبحانه ألا تشركوا به شيئا يشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فليس هناك شيء من الشرك يتسامح فيه لا أكبر ولا أصغر، لأن قوله تعالى شيئا كلمة عامة تنفي جميع الشرك كبيره وصغيره، كما أنها تمنع أن يشرك مع الله أحد كائنا من كان، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والصالحون ولا الجمادات ولا الأشجار ولا الأحجار ولا القبور ولا أي شيء. لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، ولا النذور ولا الذبائح ولا الطواف ولا الدعاء ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرغبة ولا الرهبة، لا يجوز ذلك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، سواء كان شركا جليا ظاهرا أو شركا خفيا في القلوب. يعني هذه الأمثلة كلها واضحة، وأنتم تعرفون أنه في بعض البلدان ولا سيما الطلاب اللي أمامي يعني من أكثر الدول التي فيها مثل هذه الأنواع موجودة على أساس أنها من الأمور التي تقرب بها إلى الله، وهي شرك لا يجوز أن يتقرب مثل ذلك إلى الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأشياء كلها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا وجدت بنفسي، ولا أريد أن أذكر الدول التي ذهبت إليها في إفريقيا، دول كثيرة أكثر من 18 دولة زرناها كلها، نجد من هذه الأنواع موجودة، نجد ناس طيبين ويحاولون أن يمنعوا هؤلاء ويبينوا لهم، ولكن لا يطيعونهم. إذن عليهم أن يعملوا قدر ما يستطيعون. إذا كان في بعض البلدان يدعون على أن المال موجود من زمزم، تعرفون هذا؟ في حد يعرف هذا الكلام؟ لما ذهبوا بنا في تلك البلدان إلى قرية مدينة معروفة ومشهورة، يمكن بعض الجماعة يعرفونها، لما جينا في بركة موجودة أمام المسجد في الداخل داخل المسجد، وعليها مغاريف ويتصدقون على الناس اللي يجون يعطوهم. سألنا كيف، قالوا هذه الشيخ نفسه الذي عمل هذا العمل هو عمل هذه الدعوة، فنبع هذا الماء يعني من زمزم موجود هنا. هذا سارق زمزم، هذا طيب. هذا سارق يا شيخ. هذا طيب هذا، فهذا موجود الناس يعرفونه. وفي نفس المكان في قبر الولي الموجود في المسجد يمرون عليه يطوفون عليه طواف. سألنا لماذا، وفي يعني عندهم مواعين موجودة يضعون فيها فلوس، فلوس هذه النقدية خلاص يرموها. لمن هذه الفلوس؟ قالوا للشيخ. وبعدين أي شيخ؟ الشيخ الموجود الآن المشرف على هذا العمل هو اللي يأخذ هذه الفلوس. فهذا دجل موجود، يعني دجل موجود، والناس مساكين يعني العوام يعني يخضعون لمثل هذه الأشياء. فينبغي لطلاب العلم خاصة أن ينبهوهم التنبيه السليم بالأسلوب الحسن. وذكرت لكم كلام الشيخ بن باز رحمه الله حينما يودع الطلاب الذين يتخرجون من الجامعة، يقول لهم أن إخوانكم الذين ترجعون إليهم هم نشأوا على أشياء على أساس أنها عبادة وأنها من أعمال الصالحين وينبغي أن تعمل، أنتم الآن عرفتموها أنها شرك ولا ينبغي، لكن ما تأتون تجابهونهم مجابهة وتقولون لهم أنتم لا خير فيكم ولا تعملوا مثل هذا العمل لأن عملكم هذا خطأ. لا، تأتون بالأسلوب الحسن الذي يبين لهم أن هذا العمل خطأ حتى الإنسان هو من نفسه يقتنع. أما كونك تريد تجبره هذا لا يمكن. والله عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يكره الناس على الإيمان، وإنما عليه أن يبين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذا نحن نبين لهم بالطريقة الصحيحة السليمة، وهي كما قال الله عز وجل في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حينما يذبحون هذه الأشياء يدعون أنهم يتقربون بها إلى هذا، وهو واسطة لهم بينهم وبين الله. والله عز وجل أخبر في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما يحتاج إلى واسطة، الله عز وجل تتصل إليه بدون واسطة، وإنما الواسطة أن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله سبحانه: وبالوالدين إحسانا. ينبغي أن نتنبه لهذا، لأن الآية نفسها يعني نهي عن الشرك، ثم عطف عليها وبالوالدين إحسانا. فاسمعوا ماذا يقول الشارح حتى نستفيد من هذا، لأنكم كلكم شباب وأكثركم عندهم والدين موجودين إلى الآن. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله سبحانه: وبالوالدين إحسانا، أي وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. فكلمة إحسانا منصوب على فعل محذوف تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذا كما ذكرنا في القاعدة المتقررة أن الله سبحانه يبدأ بحقه أولا، ثم يثني بحق الوالدين دائما وأبدا. إذا أمر بتوحيده أمر أيضا ببر الوالدين، هذا في كثير من الآيات. فهذا فيه الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالبر والصلة والإكرام والتوقير أحياء وأمواتا. أما برهم في الحياة فبالإحسان إليهما بالكلام اللين والتواضع والنفقة والقيام بخدمتهما والتماس رضاهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سمعنا هذه الآية وهذا التعليق من الشارح وفقه الله، فهو يعلم التوحيد ويعلم الأمور الأخرى التي لها صلة بالتوحيد، لأن كون الإنسان يحسن إلى والديه هذه من الأعمال الطيبة، والله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالد ولو كان مشركا، يعني ولو كان الوالد كافر أنت لا تسيء إليه. اقرأوا في سورة لقمان تجدون هذا المعنى، وربما يذكره المؤلف هنا. إذن الإحسان إلى الوالد هذا مطلوب من المسلم، عليه أن يحسن إلى والديه. لماذا؟ لأنهما السبب في وجوده، ولأنهما يعني عانيا من الأمور التي لا يقوم بها غيرهما ولا سيما الأم، فالأم تحمل المولود في بطنها 9 أشهر وليلة الولادة قد تفقد روحها، وبعدما تفيق هي تنسى نفسها وتسأل عن الولد هذا الذي طلع منها، هل هو طلع يعني سليم ولا ميت ولا، مما يدل على أن الأم لها الحق الكثير، وليس يعني هذا نقص حق الوالد. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له الرجل: من أحق بصحبتي؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. في الرابعة قال: أباك. هذا ليس معناه أن الأب ليس له حق، لكن هو يريد أن يبين حق الأم، فالأم حقها أعظم، وينبغي لكل مسلم أن نفهم هذا. فالأم يعني لها حقوق كثيرة على ولدها، فتعمل قدر ما تستطيع في برها والإحسان إليها والشفقة عليها وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي حال حياتهما يبرهما بأنواع البر ولا يسيء إليهما أي إساءة، لأن الإحسان إليهما بر والإساءة إليهما عقوق، والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ففي الأمر بالإحسان إليهما نهي عن الإساءة إليهما، يعني عقوق الوالدين من الكبائر، والله عز وجل يقول: ولا تقل لهم أف. هذه الكلمة تعتبر عقوق، وينبغي للمسلم أن يحرص على بر والديه وأن يكرمهما، فهم السبب، هم الذين قاموا بحاله وهو صغير، وإلى أن وصل إلى هذه الدرجة. وهو سيعرف حينما يكون له أولاد يشوف كيف تكون الأمور، فينبغي للإنسان أن يعمل العمل الطيب حتى يجازى بمثله. لأن الذي يعق والديه في الغالب إلا ما شاء الله أن أولاده يعقونه. فينبغي للمسلم أن يكون صالحا في نفسه ولوالديه، لأن عمله هذا يرجع إليه في الدنيا وفي الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين، ثم قال لأصحابه رضي الله عنهم: إن جبريل عليه السلام عرض له فقال له: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار، قل آمين. قلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار، قل آمين. فقلت آمين. قال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار، قل آمين. فقلت آمين. الشاهد من هذا أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات دخل النار بسبب العقوق، دعا عليه جبريل بدخوله النار، وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ترون في التخريج إذا كان عندكم الكتاب أنه في البخاري، يعني أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري وكذلك مسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الإحسان إليهما في حال الحياة، أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله رجل فقال: يا رسول الله، ما بقي من بر والدي بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تصلي عليهما مع صلاتك، يعني تدعو لهم إذا دعوت لنفسك، وإنفاذ عهدهما، يعني الوصية التي أوصيا بها، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. هذه كلها من الصلة للوالدين بعد وفاتهما. وعبارة تصلي عليهما مع صلاتك بينها المؤلف بأن المقصود بالصلاة هنا الدعاء. فينبغي للمسلم أن يدعو لوالديه في جميع الأعمال التي يدعو لنفسه فيها، فينبغي الإنسان أن يكون كذلك. ثم الإكرام لهما والصلة لهما بعد وفاتهما كما سمعتم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، يعني لأبيك أو لأمك صديق في هذه الحياة في الدنيا، ثم مات أبوك أو أمك ماتت، إذن من يصل هؤلاء؟ هم كانوا يصلونهم، إذن عليك أن تصلهم، لأن صلتك لهم هذا بر. لمن؟ للوالدين، لأن هؤلاء الأصدقاء الذين كانوا لهما في الدنيا ما زال الخير يصل إليهما منك برا بوالدك الذي كان هم يبرون به، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: إذا كان لوالديك صديق أو لأمك صديقة فأكرم هذا الصديق، لأن إكرام صديق والدك أو صديقة والدتك إكرام لوالديك. هذا ما يبقى من البر بعد وفاة الوالدين: الدعاء وتنفيذ وصاياهما وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وسائر القرابة والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات إلى آخره، كل من تربطك به قرابة من جهة أبيك ومن جهة أمك فهو من ذوي الأرحام، وإذا وصلته فقد بررت بوالديك. إذن هذا الكتاب كما قلنا أنه شامل لأمور كثيرة يستفيد منها طالب العلم، فهو الآن شرح لك هذا المعنى الجميل الذي يبين لك على أن صلة الوالدين أولا في الدنيا يجب عليك أن تصلهما وتقوم بحقهما كما أوصى الله عز وجل بذلك في كتابه، وبعد وفاتهما أيضا تدعو لهما وتصل أيضا أقاربهما، فكل صديق لا يوصل إلا عن طريق هؤلاء، فينبغي لك أن تحافظ على ذلك. وهذه كما قلنا يعني دعوة اجتماعية لربط الناس بعضهم ببعض، يعني الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم عليك أن تصلهم ولا تقاطعهم، بل تكرمهم بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذه الوصية الثالثة، يعني من العشر الوصايا التي وردت في الآيات الثلاث. نعم. وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق، يعني بسبب الفقر. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، يسيئون الظن بالله تعالى كأن الرزق من عندهم، ولهذا قال في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهنا قال: نحن نرزقكم وإياهم. إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون غيركم؟ ومن الآن يعني هذا الحديث عن الجاهلية وأهل الجاهلية، وما أحد ينكر هذا، في الجاهلية كانوا يعملون مثل ذلك لأنهم لا يكون عندهم إيمان الكامل بالله تبارك وتعالى، فيسيئون الظن بالله فيخشون من الفقر، فإذا كثروا الأولاد تأتي مشكلة. ماذا يعملون في حل هذه المشكلة؟ هو أنهم يقتلون الأولاد، ما يبقون لهم إلا القليل، يعني واحد أو اثنين. وعندنا في العصر الحاضر في شيء من هذا النوع، وأنا أذكر واحد بعدما نتكلم على هذا أيضا جاء عند الشيخ بن باز رحمه الله، وهو يعني متأسف لأنه يعني مشت عليهم في قضية تحديد النسل، فحدد النسل باثنين، وبعدين الاثنين قضى الله عليهم أجالهم انتهت ماتوا، والرجل باقي فين يجيب الزواج كون يأخذ امرأة أخرى ممنوع. أنتم تفهمون هذا الكلام ولا لا؟ في بعض البلدان ممنوع أن يأخذ زوجة أخرى، ممنوع. طيب هذا المسكين يعني عمل بالمنهج الأول، وهو أنه حدد النسل، فاثنين من الأولاد وعاشوا معهم فترة وجت آجالهم، لأن الآجال بيد الله، ما حد يعرف متى يموت، ما هو بالترتيب الكبير والكبير يموت الأول ووراه يلحق الثاني، لا، بالآجال، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهو كان يعني يضحك على نفسه ويتكلم عند الشيخ بن باز يقول: صار لي مثل هذا الموقف، يعني عندي اثنين ماتوا، الزواج ممنوع، والسبب نحن عملنا هذا العمل. فالآن نسمع من المؤلف، سيذكر بعض الحاجات من هذا النوع في الانفجار السكاني هذا الذي يسمونه، وكأن الرزق عليهم مكانه على الله. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن الناس اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة، فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية الفقر، يقولون: يحصل في الأرض انفجار سكاني من كثرة النسل، والموارد قليلة فيحصل مجاعات، فيطلبون تحديد النسل. فالآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق، والدافع لهذا هو خشيتهم الفقر، وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى. وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، فصاروا يكرهون كثرة الأولاد، وبعضهم يحاول تنظيم النسل، وبعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلام فارغ يردد، وكل هذا باطل. وطلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا فيه تقوية للمسلمين وتكثير لعدد المسلمين، وأما الرزق فهو على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم. إذن الله عز وجل تكفل بجميع مخلوقاته، ما هو بالإنس فقط، الدواب، الطيور، هذه الأشياء التي يخلقها الله عز وجل تكفل بأرزاقها. إذن إذا كان الله عز وجل يرزق، فلماذا نتدخل في مثل هذه القضايا ونعمل تحديد النسل من أجل أن نكون يعني أغنياء ولا يصيبنا ما يصيب غيرنا، مع أنكم سمعتم المثال الذي ذكرته، لأني أنا سمعته بنفسي من الرجل ذاك عند الشيخ بن باز رحمه الله، وكان يضحكون على هذه القضية، يعني حدد النسل وصار له ولدين فقط ومات الولدين، وفي الجهة اللي هو فيها يمنعون الزواج امرأة أخرى ما يمكن، فتسبب هو لنفسه في هذه المشكلة. إذن ينبغي للمسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل هو الرزاق، وأن لا يقول أن كثرة الأولاد يعني يصيبوه بالفقر. ربما يكون الرزق يكون على أيديهم لأن الله عز وجل هو متكفل بأرزاقهم. ثم هذا محدود، يعني كلنا نؤمن بأنه في الحديث الصحيح على أن الطفل إذا بلغ، المولود إذا بلغ 120 ليلة وجاء الملك ملك الأرحام، الحديث صحيح البخاري، وأمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. هذا شيء مفروغ منه، يعني أنت تحاول في هذه الدنيا تعمل أشياء أخرى كلها ما تخرج عن الشيء الذي قدره الله عز وجل لك. فإذا كان الرزق كتبه الله عز وجل لك وأنت في بطن أمك، فلماذا تقضي عليه مسكين هذا الطفل الذي يطلع؟ خلوا يبقى يعيش مع الناس ورزقه على الله ما هو عليك. والله عز وجل قال في كتابه: نحن نرزقكم وإياهم، يعني يرزق الوالد ويرزق الأولاد الذين يأتون. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الوصية الرابعة. السم التعبير وسيذكره المؤلف: ولا تقربوا، ما قال لا تفعلوا، يعني معنى ذلك أنك لا تقرب من هذه الأشياء، خلك بعيد عنها، لأنك إذا كنت منهيا عن القرب فمن باب أولى منهي عن الفعل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه الوصية الرابعة. الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها المعصية. سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها، يعني لا تقربوا المعاصي. ولاحظوا قوله ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، بل قال ولا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي إلى المعاصي. حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤدية إليها. فمثلا تبرج النساء من قربان الفواحش، لأن تبرج النساء وسيلة إلى الزنا، فالزينة والسفور من التطرق إلى الزنا. قال ولا تقربوا، لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسيلة إليه. وحرم النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله كالنظر إلى المرأة وسيلة إلى الزنا. وحرم السماع، سماع الكلام الماجن والأغاني والمزامير، لأنها وسائل إلى المحرمات. فقوله ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى المعاصي، بل تجنبوها من نظر وسماع وسفور وتبرج وغير ذلك، وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الفواحش. يعني نعرف قضية السفور، الله عز وجل أمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين بالتستر، وأمرهن أنه إذا كان في أحد لا يناولهم طعام إلا من وراء حجاب، ولا يكلمه إلا من وراء حجاب، وهي أم المؤمنين. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الله عز وجل ما أمر بهذه الأمور في كتابه باطلا، ما أمر بها إلا محافظة على المسلمين وعلى سمعتهم وعلى سيرتهم. أما إذا أصبحت الأمور بهذا الشكل، وكلكم تعرفون السفور هذا وماذا يصنعن فيه النساء، فينبغي للإنسان أن يحافظ على أسرته وعلى عائلته، لأن لو كان كل واحد يحافظ على من هو مسؤول عنهم الأمور تنتهي. لكن إذا كان هو لا يستطيع ويقولون حرية، الحرية إيش هي؟ الحرية لها حدود. الحرية ما هي المرأة تطلع سافرة يعني بجميع الأنواع، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك، بل على كل مسلم أن ينظر إلى ما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن كانت الأسباب محرمة فكيف بنفس الفواحش، تكون أشد تحريما ما ظهر، يعني ما رآه الناس في الأسواق وفي الدكاكين وفي المجمعات، وما بطن المعاصي الخفية في البيوت وفي المحلات المستورة. فالمؤمن يتقي الله عز وجل ظاهرا وباطنا، يتقي الله في الشارع ويتقي الله في البيت، يتقي أينما كان، يتقي الله في النهار، ويتقيه في الليل، يتقيه في الضياء، في الظلمة، لأنه دائما معه سبحانه لا يخفى عليه. يعني الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، يعني أينما تكون والله عز وجل يكون معكم. إذا كان التي في الصدور يعلمها فمن باب أولى الأمور الواضحة، فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل. والله قد جاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت يعني معنى بين الناس أو كنت مختفيا ما حد يعلم عنك. فالتقوى وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي يجب على المسلم أن يكون كذلك، لأن الأولياء الذين قال الله عز وجل عنهم في كتابه: لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن المؤمن المتقي هذا ولي، ليس الولي معناه الذي يضع على قبره قبة ويعملون الدعاية هذه حوله، وإنما الولي هو المؤمن. فمن كان مؤمنا متقيا فهو ولي من أولياء الله. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأنا أكرر هذا لأن هذه من الأمور السهلة وشرحها واضح. فكونك تتقي الله تمتثل الأمر وتجتنب النهي من فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم، أنه لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق. مطلوب منك أن تمتثل الأمر، لكن المأمور به قد تستطيع تؤديه وقد لا تستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الأشياء المنهية فنهيت عنها مطلقا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا بالحج لكن لا تستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أمرت بالزكاة ما عندك مال، أمرت بالصدقة ما عندك مال تتصدق. إذن أنت أمرت بأشياء وأنت لا تستطيعها، إذن لن تكلف بها. لكن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا، هذه كلها نهيت عنها. كل شيء نهيت عنه تستطيع أن تنتهي عنه. الذي يدعي أنه ما يستطيع أن ينتهي هو كاذب في دعواه، لأن الله عز وجل ما نهاك عن شيء وأنت لا تستطيع أن تنتهي عنه. نهاك عن شرب الخمر وعن شرب الحبوب، هذه أنت تقول ما تستطيع تنتهي، أنت مديت يدك إليها وشربتها. نهاك عن السرقة، أنت رحت مديت يدك إلى السرقة. نهاك عن الزنا، أنت رحت تبحث قضية السفور هذا وتبحث. طيب هذه الأشياء التي نهيت عنها تستطيع تنتهي عنها، لكن أمرت بالصلاة بالزكاة بالحج بالصوم ولكن لا تستطيع. لا يكلفك الله إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فينبغي أن نعلم على أن هناك فرق واضح بين المأمور به والمنهي عنه. طيب تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فليس المقصود أن الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلا فإنه مسموح له. لا، الحرام حرام على أي حال، والرب هو الرب سبحانه، مطلع في سائر الأحوال ظاهرا وباطنا، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مهما حاولتم التستر فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. تكفي هذه الآية وأمثالها. نعم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله معك في أي مكان، في أي وقت، في الليل، في النهار، في السفر، في الإقامة. إذن ينبغي لك أن تراقب الله عز وجل دائما. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: بل إنه قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يكفي يكفي هذا. نعم. إذا كان كذلك فيجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى على كل حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. يقول تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني في حال غيبتهم عن الناس، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إذا لا يخفى على الله شيء،

إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في الدنيا يأكلون هذا الأكل كأنه نار يأكلونه في بطونهم وسيصلون سعيرا وهي النار يوم القيامة. إذن ينبغي لمن وجد يتيما أن يشفق عليه وأن يرحمه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني اليتيم إذا وجد من يكفله وقام بواجبه له الأجر العظيم عند الله عز وجل، أما إذا أكل ماله فيجد هذا العقاب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم، ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، بل قال ولا تقربوا، يعني لا تعملوا الوسائل التي تفضي إلى تلف مال اليتيم، فكيف بإتلاف مال اليتيم؟ هذا من باب أولى، إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بشيء فيه مصلحة لليتيم، كأن تتاجر فيه من أجل أن يربح وينمو. قال سبحانه: وأوفوا الكيل والميزان. هذا من الوصايا الربانية، لأن الإنسان الذي يبيع على الناس السلع بالوزن أو بالكيل أو بالأكياس أو بالصناديق يجب عليه ألا يبخسها، بل يوفيها بالمكيال والميزان. المكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال، والميزان للأشياء المائعة التي توزن. فالمكيال الشرعي، فالمعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان. وقد يكون المكيال أيضا بالكيس، كأن يباع بالكيس أو بالصندوق مثلا أو بالعلبة، هذا كله يدخل في الكيل والميزان. فلا يجوز للإنسان أن ينقص هذه الأشياء ويبيعها على أنها وافية وقد بخسها وأخذ منها، كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامة وهي مبخوسة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على أنه سليم ويجعل علو الشيء الطيب ولكن أسفله معيب أو تالف، هذا من البخس أيضا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وأهلك الله أمة من الأمم بسبب البخس، وهم قوم شعيب عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق ووجد بائع طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. إذن كما قلنا، صاحب الكتاب هذا جزاه الله خير يذكر بهذه الأشياء التي قد يغفل الناس عنها، لأنك ما تجد في الكتب يعني الذي تشرح مثلا في أبواب الفقه وكذا أن فيه من يتكلم على هذه الأشياء، وهذه أشياء يعني مفعول معمول بها وموجودة في الأسواق، فهو ينبه عليها جزاه الله خيرا، فينبغي لنا أن نستفيد من هذا التنبيه. والله عز وجل قد ذكر جماعة شعيب قوم أهلكهم الله عز وجل بعملهم في المكيال والميزان، وكذلك قال الله عز وجل كما سيأتي: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إلى آخره. إذن هذه الأشياء ينبغي لنا أن نتعلم منها ونستفيد منها، وأن ننصح الآخرين بحيث لا يرتكبوا مثل هذه الأعمال التي يظن أنها سهلة، لأنها في الظاهر هكذا سهلة ولكنها عاقبتها وخيمة. نعم. أحسن الله إليكم. وسمعتم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا لما مر في السوق وأدخل يده في الطعام وجد البلل، يعني وجد هذا الطعام في الظاهر فوق طيب ولكنه من الداخل فيه بلل، فقال له: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يعني نزل عليه مطر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا الكلام منه وهذا العذر، قال: ألا ظهرته للناس حتى يعرفونه؟ ثم قال هذا التعبير: من غشنا فليس منا. إذن هذا غش. فالحاجات التي تعمل في هذه الأمور التي ذكرها المؤلف إذا كان بهذه الصورة من عمل ذلك فهذا غش منه للمسلمين، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا يجوز للإنسان أن يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء، في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل السطل، يعني يجعل الأشياء النظرة في أعلى ويقول للناس: كله من هذا النوع، هذا حرام. ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله، هذا لا يجوز. هذا من بخس الناس أشياءهم ومن النقص في الكيل والميزان. قال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اللي ينبغي الإنسان أن يحذره، لأن سيبعث الإنسان وسيحاسب على هذه الأشياء. قد يظن أن هذه أمور سهلة وهي ليست بسهلة، لأن الله عز وجل سيبعث الناس وسيحاسبهم على أعمالهم سواء كانت قليلة أو كثيرة. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله: يعني يحسبون أن المسألة انتهت لو أفلت من الخلق ومن رقابة البلدية ومن رقابة السلطان، فإنه لا يفلت من رقابة الله، من رقابة الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل. فالقسط معناه العدل، بأن يزن بالميزان العادل، بأن تزن بالميزان العادل وتكيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. قوله سبحانه: لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الكيل، ولكن حصل نقص يسير لم يتعمده، فهذا لا يؤاخذه الله عليه. لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني الكيل والميزان عادة قد يحدث فيه شيء لا يكون يعني 100% الذي تكيله أو تزينه. الله عز وجل عفى عن هذا الذي يحدث من غير تعمد. وأوفوا الكيل والميزان، وقالوا: لا تبخسوا الناس أشياءهم. ثم الله عز وجل قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. إذن أنت تجتهد وتأتي بالكيل الصحيح السليم والميزان الصحيح السليم، لكن إذا حدث فيه شيء وقد يحدث هذا، فأنت لست مكلفا به، لأن الله عز وجل عفى عنك في ذلك. نعم.